وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، فنسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع، فقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وبأن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. فالإنسان قد يحتاج إلى بعض الأمور فلا يجد من يقدمها له إلا ببيع وشراء وبمقابل، فأحل الله البيع وحرم الربا. ولأهميته كان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب يدخل السوق فيسأل الباعة عما لديهم من معرفة ودراية، فمن وجده عالما بأحكام البيع ملما بها أبقاه، ومن وجده جاهلا أخرجه خوفا من أن يقع في الربا أو أن يقع في المعاملات المحرمة. وذكرنا فيما سبق بأن هناك صيغة قولية: بعني السيارة بكذا فيقول بعتك، بعني الدار بكذا فيقول بعتك، وصيغة فعلية كان تعطيه ريالا ويعطيك خبزا أو ما يقابله بدون أن تتكلم. فأيا من الصيغتين استعملت، القولية أو الفعلية، جاز ذلك ولا غبار عليه. فقلنا بأن البيع يشترط له سبعة شروط، والشرط لغة بمعنى العلامة، وشرعا أو اصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا هو تعريف الشرط لغة بمعنى العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فعدم الشرط مثلا وهو الرضا، عدم البيع وليس بصحيح. عدم الشرط وهو الرشد، عدم الشرط وهو الرضا، عدم البيع الصحيح. عدم الشرط وهو الرشد، عدم البيع الصحيح. وهكذا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ذكرنا ان الشروط سبعة: اولا الرضا، فلا يمكن ان يكون البيع بالاكراه، وانما بطراعية، برضا، باختيار، بموافقة، ان يوافق الانسان برضاه وباختياره. اما اذا اكره فلا، يعني غصبا عنك كذا، هذا الكلام لا يصح، والبيع غير صحيح الا اذا اكره بحق. الا اذا اكره بحق. كيف يكره بحق؟ يكون عنده لزيد 5000، ولعمر 4، ولبكر 3، فيطلبون السداد فيرفض، فيتصلون بالقاضي فيحكم عليه بسداد ما عليه من مبالغ، وذلك ببيع السيارة، ببيع الأرض، ببيع البيت، ببيع ما يملك، لأجل وفاء ما في ذمته من التزامات. فهذا إكراه على البيع وإنما بحق، لأجل سداد ما عليه من التزامات للآخرين. الشرط الثاني قلنا الرشد، فإذا كان طفلا صغيرا فلا يصح البيع إلا فيما أذن له فيه، كأن يكون الأب في الدكان ويخرج ويقول للطفل: فهذا ب5 وهذا ب2 وهذا ب3، والطفل يعي ما قاله أبوه فينفذ. لكن ما يبيع الدكان بكامله، أو يبيع عقار كبير، أو يبيع مثلا أشياء بمبالغ، لا، إنما في حدود صلاحيته وإمكانيته. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. أما إذا كان المباع الكلب، إذا كان لحم خنزير، إذا كان ميتا، إذا كان خمر، فهذا لا يصح بيعه لأنه ضرر ولا يصح بيعه. الشرط الرابع أن يكون البائع مالكا للمبيع أو مخولا له فيه. لكن لو خرجت عند الباب وجدت سيارات، قلت من يشتري هذه بخمسة، من يشتري هذه بعشرة، وبعت السيارات الموجودة عند الباب، صحيح أو لا؟ لا، هذا الكلام غير صحيح، يعني لا أملك. فلا بد أن يكون البائع مالكا للمبيع أو مأذونا له فيه من قبل المالك، يعني وكيل. إما أن أكون أنا مالك للسيارة، وإما أن يكون صاحبها قد خولاني، قد وكلني، قد فوضني، قد طلب مني أن أتولى بيعها، فأنا وكيل عنه، وهذا جائز. الشرط الخامس القدرة على التسليم. أنا بعت الشيء لابد أني أستطيع أن أسلمه لمن اشتراه. أما لو رأيت طائرا في الهواء وقلت أبيع عليك هذا الصقر، وأبيع عليك هذا الطائر، أو سمك وقفنا على شاطئ البحر وشوف السمك هذا بيعك، طيب من يمسك السمك هذا؟ السمك في البحر. فإذا كان طيرا في الهواء أو سمكا في الماء فلا يصح. الشرط السادس معرفة المبيع. الأرض، أرض وين في؟ نقول في العزيزية، على أي شارع، كم طولها، كم عرضها، من هم الجيران، وش يحدها، إلى آخره. معرفة المبيع معرفة كاملة، هذا الشرط السادس. الشرط السابع معرفة الثمن. بعتها بألف، لكن ألف دينار، ألف جنيه، ألف درهم، ألف ربية، ألف، ما هو هذا الألف؟ لازم أنه ألف ريال، لازم يكون الثمن واضحا. فإذا توفرت هذه الشروط السبعة فالبيع صحيح، وإلا فلا. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى شروط في البيع. هذه شروط البيع اللي ذكرناها الآن، لكن بعدها شروط في البيع. منها ما هو شرط صحيح؟ بعت السيارة واشترطت أن تبقى عندي إلى نهاية العام الدراسي. بعت البيت واشترطت أن أسكن فيه إلى بعد إلى الحج. بعت كذا واشترطت المنفعة. بعت هذا الكتاب واشترطت أن يبقى لدي إلى رمضان، فأنا لمصلحة، فالبيع صحيح والشرط صحيح. وهنا بيع صحيح وشرط باطل، وهنا بيع باطل وشرط باطل، وقد مرت بنا في دراستنا السابقة. انتقلنا بعد ذلك إلى الخيار، وهو أن يفكر الإنسان. من محاسن الشريعة أن جعلت الخيار، أن يفكر الإنسان هل في مصلحة في البيع ولا ما في مصلحة، هل عليه ضرر، هل يجني منه خيرا أم لا. فالخيار ثمانية أقسام. الخيار ثمانية أقسام. القسم الأول خيار المجلس، ما دمنا جالسين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. اشتريت الكتاب هذا بعشرة، ما دمت جالسا، ما دمنا في مكان واحد، من حقي أن أقول عدلت، ومن حق البائع أن يقول أيضا عدلت، وهذا يسمى بخيار المجلس. والتفرق يكون حسب العرف. إذا كانوا في بيت، واحد يكون في غرفة والثاني يخرج الغرفة الثانية. إذا كانوا في بيت دورين، واحد يطلع للسطح، واحد يجلس في الدور العرضي. إذا كانوا في سفينة، واحد في أعلاها، واحد في أسفل، وهكذا. يعني التفرق يكون حسب العرف. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ثم بعد ذلك انتقلنا الى الخيار الثاني، وهو خيار الشرط. الخيار المقصود منه ان يفكر الانسان هل له في هذه الصفقة مصلحة، هل له خير فيها ام عليه ضرر. يفكر. انتهى المجلس وما توصل الى نتيجة، طلب خيار الشرط. انهلني الى يومين انا للخيار، الى عشرة ايام، الى شهر الى شهرين الى رمضان الى الحج على حسب ما اشترطا، وهو ما كنا في دراسته. يعني انتهينا من خيار المجلس وذكرنا المسائل المتعلقة به، وانتقلنا بعد ذلك الى خيار الشرط وهو ما نحن بصدد قراءته، حيث قرأنا شيئا من مسائله. ونكمل الان المسائل المتعلقة بخيار الشرط. بعت الدار بمليون ريال لكن تتنهلني فرصة الى رمضان، هو قال انهلني فرصة الى بعد الحج اذا استطعت اجمع المبلغ، والا ساستقيم، والا اطلب الاقالة، وهكذا. نعم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ويثبت خيار شرطاه في اي شيء في مبيع بيت السيارة. وقلت لي فرصة 10 ايام، اما ان نذهب للمرور ونعمل النقل الملكية، والا كل واحد منا في طريقه. بعت البيت وقلت الى شهر، وبعد الشهر اما ان نذهب الى كتابة العدل ويتم الافراغ، والا كل منا في طريقه. فيثبت خيار الشرط في بيع وصلح بيننا قضية، بيننا شركة وتصالحنا. عندنا مثلا معرضين، عندنا معرض في شارع العزيزية ومعرض في شارع المنصور، واردنا ان نفترق، قلنا نريد نتصالح، الصلح خير، اللي في العزيزية لفلان واللي في شارع المنصور لفلان. تصالحنا بعدين احدنا قال نعم هذا صلح وفي حكم البيع، لكن اطلب فرصة لاجل انظر البضائع الموجودة عندي في الدكان، هل هي تساوي ولا ما تساوي، هل هي من المرغوب فيها ولا غير من اريد اطلب. هو صلح ليس بيع، وانما في حكم البيع. فاذا اشترط التفكير واذا اشترط الخيار الى شهر او شهرين جاز ذلك، لان هذا صلح في حكم له حكم البيع. ويثبت خيار شرطه في بيع وصلح بمعنى وقسمة. عندنا مثلا بستان، وقلنا او عندنا ارض، الارض هذه قلنا 100 متر في 100 متر، وقلنا لو قسمناها فكل واحد منا يأتيه 100 في 50، هي الارض كلها 100 في 100، واقتسمناها كل واحد يأتيه 150، وانتهينا. احدهم قال اريد خيار الشرط الى 4 ايام، لان قد تكون واحدة 100 في 50 على الشارع، تصلح معارض وتصلح دكاكين وتصلح مثلا محلات، والثانية على طريق فرعي ما تصلح الا لسكن او ما اشبه ذلك. فالقسمة في معنى البيع، فاذا اشترط احدهما شرطا جاز له ذلك. نعم. وهبة بمعنى وهبة المقصود منها العوض، هبة ليس المقصود منها القربة. فأنا لو ذهبت إنسان وأقصد الأجر وأريد المثوبة فلا يرجع الإنسان، لأن هذه عطية، والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. لكن أعطيته أشياء لأجل أن يعوضني، لأجل أن يعطيني ما أنا بحاجة إليه ولم يفعل، فأنا لي خيار الشر. نعم. وهبة بمعنى لأنها من صور البيع، لأنها أي الصلح والقسمة والهبة التي مقصود منها المثوبة، الثواب أن يعوض الإنسان، كلها المقصود في حكم البيع. نعم. ويثبت في إجارة في ذمة، ويثبت في إجارة في ذمة، في إجارة في ذمة. تريد مثلا تبني البيت ومساحته كذا متر، وانا بحضر المواد، الاسمنت، الحديد، الرمل، الماء، اللوازم كلها بجيب، فأنت عليك الشغل. قال من خال بكم؟ قال بألف ريال. يقول من حقي أن أفكر إلى يومين أو ثلاثة للإيجار استأجرته ليعمل لي كذا. وهنا قال استأجرته ليخيط لك ثوبا. ثم بعد ذلك بدا له أن عليه ضرر فله أن يرجع. نعم. ويسقط في إجارة في ذمة كخياطة ثوب لأنه استدراك الغبن أشبه خيار المجلس أو أي. ويسقط الخيار في إجارة عين مدة لا للعقد. مدة لا للعقد يعني لو مثلا استأجر بيت أو عمارة عام 1400 و33 وجعل له الخيار عام 1432 يعني قبل تمام المدة فله ذلك. لأن بعد ذلك إما أن يقول عزمت على الاستئجار اللي هو 33 وإلا يقول عدم. أما إذا كانت المدة تلي العقد على طول معناه أنه استفاد من العين في وقت هو فيها في خيار فيكون ترتب عليه أضرار لهما. نعم. أو أي. ويسقط الخيار في إجارة عين مدة ما تل العقد انقضى قبل دخولها. نعم إذا انقضى قبل دخولها. نعم. كما لو آجره داره سنة 3 في سنة 2 جاء آجره داره في سنة 3 في سنة 2 يعني مدة الاستئجار سنة 3 والأجار وقع في سنة 2 فمعنى في سنة 2 يكون عنده فرصة للتفكير. لكن لو قال لك سنة أجره سنة 3 في سنة 3 معناه مضت المدة كيف نقول إن له أن يعدل بعد ثمان المدة لا يمكن. نعم. كما لو آجره داره سنة 3 في سنة 2 وشرط الخيار مدة معلومة تنقضي قبل دخول السنة 3 فإن وليته أو دخلت في مدة إجارة فلا لأنها ضاعت المصلحة. نعم. لأدائه إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيتائها في مدة الخيار. وكلاهما يعني كلا الأمرين لا يجوز. بينما إذا آجره سنة 3 في سنة 2 وقال لك الخيار أربعة أشهر معناه أنه لما يعزم على البيع أو على الإجرة هذه المدة قبل أن تبدأ مدة الإيجار. نعم. وإلا إذا دخلت مدة الإيجار وهو لا يزال في خيار فمعناه أنه لم يحصل المطلوب. نعم. ولا يثبت في غير ما ذكر من ضمان وغيره. ولا يثبت في غير ما ذكر من ضمان يعني إنسان يريد من أحد مبلغ وذهب به إلى القاضي وأمر القاضي ذاك بالسداد فقال أريد أجيب ضمين. حضر الضمين ولزمه الضمان. ليس من حق هذا الذي ضمن بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أن يقول عدلت. لا هو ملزم ما دام ضمن هو ملزم بالسداد. ومن حق صاحب الدين أن يقيم الدعوى على أي منهما يعني من حقه أن يقيم الدعوى على المدين أو على من ضمنه. أنا مثلا بعت سيارة في بكام بعتها ب10,000 ريال يقول عطني الـ10 قال والله ما عندي قلت جيب لي ضمين. فجاء وقال له إبراهيم أريد أن تضمنني. إبراهيم قال ما عندي مانع ضمن. تم الوقت المحدد للسداد طلبت منه المبلغ ما دفع اضطررت أن أرفع قضية. القضية يجوز لي أن أرفعها على من عنده الدين أو على من كفله لأنه ملزم لذلك. وليس من حق إبراهيم أن يقول لا صاحبك موجود أقم الدعوة عليه. أنا بالخيار أقيمها على أي من هنا حتى ولو كان ضمين ثاني أو ثالث أو رابع يعني عدد من الناس ضمنوا أختار واحد منهم ويقيم عليه الدعوة. سلام إبراهيم. نعم. واضح؟ نعم. إلا إذا كان حضار بس. لا إذا كان كفالة حضور لا لكن عظام هذه ما يسمى ضمان. كفالة الحضور يكون لإحضاره. وين صاحبي؟ كان شبه بيته في العوالي وين صاحبي؟ قال هو في الخلدية. أبدلك على بيته. هذا إحضار لكن ضمان، ضمان يعني يلزمه أن يدفع في حالة غارم، في حالة تأخر النبي عن الدفع يدفع الضامن. وأنا به، وأنا به زعيم أي كفيل. نعم. ولا يثبت خيار شرط فيما أي مبيع قبضته، قبضه قبضه قبضه أي قبض عوض في شرط لصحته أي العقد عليه. لا يثبت خيار الشرط مثل الصرف، لأن الصرف يدا بيد. الصرف أنا عندي جنيهات مصرية بصرفها إلى ريالات سعودية، ما يمكن أعطيه جنيهات وأقول لك يا العصر أخذ المبالغ. أنا عندي ريال سعودي وأريد مثلا بحريني ولا قطري ولا عماني، ولا يمكن ان اجلها ساعة او ساعتين لانه يدا بيد. انا عندي مثلا ريال السعودية وبدلها الى دولار او ابدلها الى جنيه استرليني وما الى ذلك يدا بيد. فمثل هذا لا يثبت في خيار الشرط لانها يدا بيد. ومثله السلم، ومثله السلم. والسلم عرفناه بانه عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. إذا ما قبض في مجلس العقد ما يسمى سلم. لو قلنا وردنا سؤال عرف السلم، نقول السلم هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. فهذا لا يصح فيه خيار الشرط. نعم. ولا يثبت خيار شرط فيما أي مبيع قبضه أي قبض عوضه شرط لصحته أي العقد عليه من صرف وسلم وربوي بربوي وربوي بربوي يعني بر ببر، شعير بشعير، مثلا تمر بتمر، ما إلا لأنه يدا بيد. نعم. لأن وضعها على أن لا يبقى بين المتعاقدين عرقة بعد التفرق لاشتراط القبض، وثبوت خيار الشرط فيها ينافي ذلك فيلغو الشرط ويصح العقد. وابتداء أمد، ابتداء الأمد يعني قال أنا لي الخيار إلى صلاة الفجر. متى ينتهي الوقت؟ ينتهي بدخول صلاة الفجر. لي الخيار إلى دخول ليلة الجمعة فيكون من غير مغرب شمس هذا اليوم. لي الخيار إلى صلاة الظهر، إلى دخول وقت صلاة الظهر، العصر إلى دخول وقت صلاة العصر، إلى العيد من ثبوت العيد وإعلان الهلال. هذا هو الأمد. نعم. وابتداء أمده أي خيار الشرط من عقد تشرط فيه تاج لثمن، فإن شرط بعد عقد ثمن خيارين فمن حين فمن حين شرط. يعني مثلا إذا زمن الخيارين، وزمن الخيارين يعني أول خيار المجلس، اتفقا على البيع في كذا ولهم خيار المجلس، ما اهتدى أي منهم إلى العزم إلى الإقدام أو الإحجام فقال أعطني فرصة، فمن حين أعطاه هذا فرصة إلى الوقت الذي حدد طلوع الشمس، غروبها، صلاة، صيام، إلى آخره. نعم. وإن شرط من تفرق لم يصح لجهالته، ويسقط خيار الشرط بأول الغاية، فإن شرط إلى رجب سقط بأول. فإن شرط إلى رجب سقط، يعني انتهى الشرط بدخول شهر رجب، وإن شرط إلى رمضان سقط الشرط بدخول شهر رمضان، وإن شرط إلى صلاة الفجر سقط الشرط بدخول الوقت لصلاة الفجر، لصلاة الظهر بدخول الوقت لصلاة الظهر، وهكذا. نعم. وإلى صلاة مكتوبة كالظهر سقط بدخول وقتها، كما إذا شرط إلى الغد فيسقط بطلوع فجره، لأن إلى انتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها. والأرض نجوم العقد، وإنما قولد فيما اقتضاه الشرط فيثبت ما تيقن منه دون الزائد. وإن شرطاه أي الخيار شهرا مثلا يعني اشترطوا الخلاف شهر، يوم يثبت ويوم ما يثبت. قال الشهر هذا الآن نقول شهر جماد الأولى، يوم يثبت الخيار ويوم ما يثبت. إلى متى يكون؟ نقول اليوم الأول ثبت الخيار، اليوم الثاني لما قالوا ما يثبت التغى الخيار، فمعناه يلزم نبذ البيع. مرة أخرى قال الآن إذا دخل شهر رمضان لي الخيار، يوم يثبت ويوم ما يثبت. نقول طيب اليوم الأول ثبت الخيار من حق أن يلغي أو ينفذ، اليوم الثاني اللي قال ما يثبت نقول التغى الخيار، فليس من حقك أن تستفيد منه، فمعناه إذا كان أثبت بالأمس ثبت البيع، وإذا كان ألغى فقد لغى البيع، لأن هذا الكلام لا يعتد به. يوم يثبت ويوم لا يثبت، فاليوم الأول اللي قال يثبت يثبت الخيار، اليوم اللي ما يثبت انتهى الخيار وانتهى كل شيء. نعم. وإن شرطاه أي خيار شهرا مثلا يوما يثبت ويوما لا يثبت صح في اليوم الأول بإمكانه فقط، لأنه إذا لزم في اليوم الثاني لم يعد إلى الجواز. لم يعد إلى الجواز. ويصح شرطه أي الخيار لهما أي المتعاقدين ولو كان، يعني عندنا الآن يقول يصح شرط الخيار للمتعاقدين، المتعاقدان هما البائع والمشتري، سواء كان مالكين للمبيع وهذا مالك للثمن، او انهما كل واحد منهما وكيل. البائع انا اشتريت مثلا سيارة لشخص في المدينة، واللي باع عليه السيارة يقول انها وكلني صاحبها وهو في تبوك، فكل من البائع والمشتري غير اصلي وانما هو وكيل، فيصح الشرط اي شرط الخيار اذا كان الذين تعاقدوا هما البائع والمشتري او من ينوب عنهما ومن يتوكل عنهما. نعم. ويصح شرطه اي الخيار لهما أي المتعاقدين ولو كانا وكيلين، لأن النظر في تحصيل الأحق مفوض إلى الوكيل، لأن النظر في البحث عن الأحق، في البحث عن المصلحة، في البحث عن الفائدة مفوض ومتروك للوكيل، فهو ينوب عن من وكله في طلب المصلحة، فيلتزم أو من حقه أن يستثني وأن يطلب الشرط. نعم. لأن النظر في تحصيل الأحق مفوض إلى الوكيل، كما يصح شرطه أي لموكليهما لأن الحق لهما حقيقة. نعم. وإلا كما يحصل للأصلي للمالك الحقيقي يحصل للوكيله. نعم. وإن لم يأمراهما يعني مثلا لي وكيل قال أنا بالخيار لمدة يومين، البائع وهو وكيل أيضا قال وأنا بالخيار لمدة يومين، لأنه ربما يقرب أن يتصل بصاحبه الأصل في الهاتف يقول وجدت كذا وكذا أقدم ولا أحدث، وذلك يقول عرض أو سيمت مني كذا وكذا ألي أو لا، فكل من الوكيلين يطلب الأحد، فيمكن أن يراجع موكله لأجل إما أن يأمره بالإقدام أو يطلب منه الإحجام. نعم. وإن لم يأمرهما أن يأمر موكلان الوكيلين به أي بشرط الخيار لما مر أن طلب الحظ مفوض إلى الوكيل، أن طلب الحظ مفوض إلى الوكيل. وإن شرطه وكيل لنفسه دون موكله أو لأجل، وإن شرطه وكيل كان بالخيار لكن الموكل ليس له الخيار، نقول أنت تمثل موكلك، وإذا طلبه وكيل لنفسه دون من وكله، الهدف من اشتراطك أنك تبحث عن المصلحة لمن وكلك، فإذا استثنيت وإذا مثلا جعلت لك دون غيرك فهذا لا يصح، بل هو يمثل صاحبه ويمثل من وكله، فإذا كان الأمر كذلك جاز وإلا فلا. ويصح شرط خيانته لبيع معين من مبيعين بعقد واحد. ويصح شرط خيار في مبيع معين، يعني أنا عندي سيارتين كل واحدة ماركة، بعتهم دفعة واحدة، أقول لي الخيار في السيارة الأولى دون السيارة الثانية. أنا عندي أربع عمارة بعتهم دفعة واحدة بمبلغ واحد، العمارة بكذا والسيارة بكذا والأرض بكذا، فيمكن أن أشترط الخيار في أحدهما دون الآخر. أقول الأرض البيع لزم، لكن العمارة تترك الفرصة للتفكير يوم يومين ثلاثة وهكذا. نعم. ويصح شرط خيار في مبيع معين من مبيعين بعقد واحد كعقدين بيع صفقة، وشرط الخيار في أحدهما بعينه. نعم. كبيع ما فيه قطعة فعمال قطعة فيه، فإن شرط الخيار في أحدهما مبهما ففاسد. ومتى فسخ البيع فيه؟ أي فيما فيه الخيار منهما. نعم. ومتى فسخ البيع فيه؟